بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة حديث فيه نوع من اللطافة، وهو حديث يتعلق بالأولياء، ذلك أن من عباد الله من اصطفاهم الله تعالى وهم لم يبلغوا درجة النبوة وإنما كانوا من عباد الله الصالحين، أولئك هم الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي هو التقي، فمن كان لله تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن أراد ولاية الله حقا فليسعى في تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. وليست تقوى الله معشر الإخوة والأخوات أمر وراثي كما يظن بعض جهال المسلمين، أن هذا البيت بيت ولاية، أن هذا البيت بيت ولاية وأنه يتوارثها اللاحق عن السابق والابن عن أبي. كلا، بل ولاية الله تعالى تحصل بتقواه بامتثال أمره وباجتناب نهيه. وهذه الولاية قد يترتب عليها من إنعام الله تعالى على عباده المتقين ما يسمى عند العلماء بالكرامات. والكرامة أيها الكرام والكريمات أمر خارق للعادة، كما أن المعجزة أو الآية النبوية أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد نبي، فإن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد عبد تقي، على أن هذا الخرق للعادة إن صح أن نسميه خرقا للعادة لا يكافئ ولا يداني ما يكون لأنبياء الله تعالى. ولا يلزم أن تقع الكرامة لكل ولي، ولا يلزم أيضا أن تكون هذه أن يكون وقوع الكرامة لولي دون غيره أنه أفضل منه، لأن دواعي الكرامة قد تكون لحاجة أو لسد ضعف أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله الكرامات التي يجزيها الله تعالى على أيدي بعض أوليائه إلى نوعين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات والفراسة والإلهامات، أي أنه قسم علمي كشفي. ومن شواهد ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ألقي في روعه أن الذي في بطن امرأته غلام، فكان كذلك. ومن شواهد ذلك ما جرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب على منبر المدينة زمن خلافته، وكان بعض جيوش المسلمين تقاتل في بلاد فارس، فكانت سرية تسير في أرض فارس ولم تتفطن لكمين نصبه عدوها، فما هو إلا أن جلي المشهد لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان على القوم رجل يقال له سارية، فصاح رضي الله عنه بأعلى صوته: يا سارية الجبل! فبلغ صوته الآفاق حتى قرع سمع سارية وهو في بلاد العجم، سمع صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يناديه ويأمره أن يعتصم بالجبل ففعل، فعصم الله تلك السرية. فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات. وأما النوع الثاني من أنواع الكرامات فهو ما يتعلق بالقدرة والتأثيرات، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجري على أيديهم من أنواع التأثيرات والقدرات ما لا يكون معهودا في الأحوال العادية، وشواهد ذلك كثيرة. فمنها ما جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين خرج لفتح البحرين وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه، فلما حال بينهم وبين عدوهم الماء نزل رضي الله عنه على سيف البحر وصلى ركعتين ثم قال: يا عظيم يا حليم يا عليم أجزنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فسرنا على وجه الماء ونحن يومئذ 4000، فوالله ما ابتل لنا خف ولا قدم ولا حافر. فهذا أمر خارق للعادة أجراه الله تعالى على يد هذا الصحابي الصالح. ومن ذلك أيضا ما جرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن خالدا في معركة اليرموك برز إليه قائد كبير من قواد الروم، فقال لخالد: إن كنت على الحق فاحتسي هذا السم الزعاف، فإن فعلت فإني أتبعك على دينك أو نحو من هذا. فأخذ خالد رضي الله عنه القدح وهو يزبد بالسم الزعاف، ثم قال: بسم الله، ثقة بالله، توكلا على الله، وشرب فلم يصب بسوء، فأسلم الرجل. ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤرخون مما جرى لعقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه حينما فتح تونس وأراد أن يختط مدينة القيروان في غابة ملتفة الأشجار مليئة بالسباع والحيات، فوقف على فم هذه الغابة ونادى بأعلى صوته: أيتها الوحوش، أيتها الحيات، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خرجنا في سبيل الله، فاخرجي من بيوتك. فخرجت الوحوش تحمل أولادها بأفواهها والحيات من جحورها، وأخلت المكان وأقاموا فيه مدينة القيروان. وذكر هذا يطول، وكما قد جرى للصحابة جرى أيضا لمن بعدهم من التابعين. ومن ذلك ما جرى لبعض التابعين أنه كان في مفازة من الأرض فمات فرسه وهو في الطريق، فسأل الله تعالى أن يحييه له حتى يبلغه المنزل، فرد الله عليه روحه وركبه حتى بلغ منزله. فلما دخل منزله قال لابنه: يا بني فك اللجام فإن الفرس عارية. وهكذا نجد في ثنايا التاريخ بأخبار صحيحة موثقة ما يدل على وقوع هذه الكرامات. وهذه الكرامات معشر المشاهدين والمشاهدات قد وقعت للأمم السابقة قبلنا، كما وقع للفتية أصحاب الكهف الذين ألقى الله تعالى عليهم النوم 300 وبضع سنين وأيقظهم الله تعالى بعد ذلك. وجرى مثل ذلك أيضا للذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وجرى أيضا مثل ذلك لمريم رضي الله عنها من الكرامات ما لا يخفى، وهو باق بحمد الله في هذه الأمة، فلا تنقطع الكرامة عن هذه الأمة. وربما وقعت الكرامات في هذه الأزمان، ولكن لا بد من التوثق من النقل، فإن من الناس من يدعي الكرامات بغير حق، وهذا وللأسف كثير عند الصوفية، فإنهم يدعون من الدعاوى العريضة وينسجون القصص الخيالية التي يخلعونها على معظميهم ودجاجلتهم والمبطلين منهم، ما يدعون به الكرامة ليسلكوه بين الناس ويروجوا طريقته، وبناء عليه فإنه لا يصح دعوى كرامة إلا بسند متصل ثابت، فإذا ثبت ذلك فلا شك أن هذا مما يكرم الله تعالى به عباده الصالحين. وينبغي أن نعلم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن الكرامة للولي هي في الحقيقة آية للنبي، لأنه ما نال تلك الكرامة إلا لاتباعه لذلك النبي. وبناء عليه فإن إذا رأينا رجلا مبتدعا ممخرقا مخالفا للسنة ثم جرى على يديه شيء مما هو خلاف العادة، فلنعلم أن ذلك ليس من قبيل الكرامة ولا كرامة، وإنما هو إن ثبت ضرب من الشعوذة والمخاريق التي يلبسون فيها على الناس ويموهون بها عليهم ويدعون صلاح أنفسهم. وقد جرى في مطاوي التاريخ من هذه الدعاوي شيء كثير، كما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما دخل دجاجلة البطائحية وهم فرقة من الرفاعية دمشق، وصاروا يتظاهرون أمام الناس بأنهم يفعلون أمورا من قبيل الكرامات، كأن يوقدوا نارا ويمروا من فوقها أو يفعلوا شيئا من الأمور من أمور الشعوذة، ويدعون أنهم على طريقة حسنة وصحيحة ويدعون الناس للانضمام إليهم. فما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا أن كشف عوارهم وبين فساد طريقتهم ومخالفتهم للسنة وأنهم من جملة المبتدعة. فلما بلغتهم مقالته وتحذيره منهم أجلبوا وصاحوا وأتوا إلى المسجد الذي هو فيه وهددوا وقالوا إن كنت صادقا فاصنع كما نصنع، نوقد نارا وندخلها نحن وإياك. فما كان منه رحمه الله إلا أن قال ذاك بيني وبينكم، نوقد نارا وأدخلها وإياكم والكاذب يحرقه الله، أو نحو مما قال رحمه الله، ولكني أشترط عليكم أن نغتسل بكذا وكذا وكذا، وذكر أمورا من المنظفات القوية، لأن الشيخ رحمه الله يعلم أنهم يطلون أجسادهم بمواد تحول دون تأثرهم بالنار، وضرب لهم موعدا من الغد. وأتى إليه أصحابه، بل أتى إليه نائب السلطنة وقالوا هؤلاء يستخدمون الجن والشياطين فلا تفعل. فما كان منه رحمه الله إلا أن قال كلمة عظيمة، قال إن الذي ينصر ملة إبراهيم ينجيه الله من النار كما ينجي إبراهيم. لله ذره، هذا الإيمان العميق وهذا الفهم الدقيق، هذه الثقة بالله عز وجل هي الكرامة، حيث كان واثقا تمام الثقة بأن الله تعالى لا يخذله، كما وقع ليزيد بن الأسود الجرشي حينما ألقاه الأسود العنسي في النار فخرج منها سليما معافى. وبالفعل لما صار من الغد وأتى إلى الموعد ورأوا صدقه وإصراره على هذا الأمر انسحبوا وطلبوا الصفحة والمسامحة وغير ذلك، وثبت الله تعالى قلب شيخ الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا غاية الكرامة، بأن يرزقنا امتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يعيذنا من كل فتنة عمياء مظلمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.